Activity 11. Do you like the district? النشاط الحادي عشر. هل تعجبك المقاطعة؟ استمع إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين يسألون عن أحيائهم. Read and listen. 1. Do you like the district, John? Yes, I like it a lot. It's not expensive and it's very quiet.